Sehen wir dann noch so eine Frage. Ja, ich weiß nicht, dass ich wieder so was für Hunger bekommen habe. Ja. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد قال الله عز وجل مادحا طائفة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يريد أن نقف وقفة مع الرجولة. ما هي الرجولة؟ من هؤلاء الرجال؟ ما هي سماتهم؟ رجال الرجولة الرجولة ليست جنسا فقط أو ليست جنسا كما يظن البعض. نعم المفترض أن الرجولة متعلقة بالذكورة فكل رجل ذكر لكن ليس كل ذكر رجلا فكل رجل ذكر ولكن ليس كل نعم ليس كل ذكر رجلا لأنه قد يكون كما قد ذكرنا لكن ليست فيه صفات الرجولة فمما ينافي الرجولة الخسة والجبن والخيانة والغدر وهذه سمات يمقطها العقلاء ولو كانوا كفارا فضلا عن المؤمنين لذلك هذه السمات إنما تكون في أهل الضلال وأهل الانحراف وهي لاحقة بالكفار في أغلب أحوالهم خاصة الذين يعادون المؤمنين وهي تلحق بأهل البدع خاصة في زماننا وعلى رأسهم الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين يستحلون دماءهم ويكفرونهم ويخونونهم يخونون دينهم ثم يخونون أوطانهم المسلمة ليسوا رجالا وإن ادعوا الرجولة يتظاهرون بالرجولة وليسوا منها في شيء أحزاب متناحرة، كل حزب مما لديهم فرحون، هم الذين كادوا للإسلام والمسلمين من القدم، منذ أن قتلوا عثمان بن عفان ثم قاتلوا عليا وقاتلهم علي وقتلوا علي رضي الله عنه، ثم أرادوا قتل معاوية وخرجوا عليه، وما زالوا يخرجون يريدون بث الفتنة في بلاد الإسلام، ويخرجون في كل زمان إلى أن تقوم إلى أن يخرج إلى أن يخرج آخرهم عن المسيح الدجال قبل أن تقوم الساعة. فلذلك لا نعجب أن يخرجوا مع المسيح الدجال، لأنه دجال وهم دجاجلة كذلك، وإن ادعوا خلاف ذلك. انظر إلى ما صنعوه في بلاد الإسلام في هذه السنوات الأخيرة من تمزيق ومحاولة لإسقاط دول الإسلام، والتواطؤ مع الكفار، تواطؤوا مع الكفار في مصر في دولتهم، وأرادوا أن يسلموهم سيناء، حتى قام رجال من جندي مصر وعرفوا خيانة وعرفوا المخطط الذي قام على الخيانة، وحموا الديار المصرية من هذا المخطط. كانوا يريدون تمزيق مصر وتقسيمها إلى عدة دويلات ضعيفة، كما يسمعون في ليبيا الآن، يريدون ليبيا أن تنقسم إلى دولتين ضعيفتين في الغرب والشرق، حتى قام رجال هناك من جنود الجيش الليبي يريدون تطهير بلادهم من دنس هؤلاء الخونة من الخوارج في غرب البلاد، كما أرادوا في مصر وكما فعلوا في السودان وكما يفعلون في اليمن بالتواطؤ مع الحوثيين الروافد المجرمين. في كل بلاد الإسلام يريدون تمزيقه، كما يصنعون في الجزائر. هذه كلها حلقات متصلة من الخيانات والغدر التي يقوم بها أناس فقدوا سمات الرجولة فضلا عن الإيمان الصحيح الذي هم في أدنى درجاته. فالإيمان ليس كلمة يتشدق بها اللسان، يقولون لا حكم إلا لله، شعار وكلمة يرفعونها لا ينفذون منها شيئا، كما قال علي بن أبي طالب لهم كلمة حق أريد بها باطل، يرفعون الشعارات فقط. الإسلام هو الحل، شعار. أين الإسلام في واقعهم؟ لا تجد شيئا، بل تجدون ضد الإسلام، ويتواطؤون مع أداء الإسلام كما يصنع الشيعة الرافضة في اليمن وغيرها، يرفعون شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم أكثر الناس خيانة وتواطؤا مع أمريكا واليهود. كذبوا وفجروا. ما لا يجوز أن تسمى دولة اليهود بإسرائيل، لأن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب. إسرائيل كما سماه الله في القرآن، بنو إسرائيل أي بنو يعقوب. فنحن لا نسمي دولة اليهود بإسرائيل، هذا لا يجوز، هم يحبون ذلك وسموا دولتهم بذلك حتى ينتسبوا إلى نبي من أنبياء إسرائيل اللي هو يعقوب. نحن أولى بيعقوب منهم، هم كفروا بيعقوب وكفروا برسل الله أنبياء وقتلوا الرسل الأنبياء اليهود، فكيف ينتسبون إليهم؟ فالشاهد هؤلاء الشيعة الرافضة يرفعون شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هم كذبة، هم أكثر الناس تواطؤا مع أمريكا واليهود ضد المسلمين، وكذلك الخوارج الذين يمثلهم حزب الإخوان المسلمين وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة في ليبيا وتنظيم ما يسمونهم أنفسهم الدعوة السلفية، وهم لا علاقة لهم بالسلفية، ونقول الخوارج. هذه كلها تنظيمات قامت على استحلال دماء المسلمين وعلى تمزيق بلادهم وعلى التواطؤ مع اليهود والرافضة والنصارى في أمريكا لتقسيم وتمزيق بلاد الإسلام وتحقيق مخطط الكفار الذي يريدون به أن يجعلوا المسلمين لقمة سائغة لهم يلعبون بهم ويستحلون دماءهم ويوجهونهم إلى ما يريدون. وللأسف خلف ذلك أحزاب وفرق وجماعات يرفعون شعارات كذابة هم ليسوا من الإسلام الصحيح في شيء. فاحذروا من الأحزاب والجماعات والفرق، كونوا على ما كان عليه سلف الأمة، سلف أمتنا، السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كانوا أحزابا ولا فرقا، وكانوا ضد الخوارج، بل هم الذين حاربوا وقاتلوا الخوارج الذين تمثلهم هذه الجماعات الآن. من أول من حارب الخوارج؟ علي، علي بن أبي طالب. لما خرجوا عن علي، كانوا في جيش علي، ثم خرجوا عليه فقاتلهم علي، وناظر بعضهم ابن عباس رضي الله عنهما فرجع منهم الكثير، وبقي البعض الذين قاتلوا عليا وقتلوا أو قتل أغلبهم. الشاهد أن الرجولة التي يدعيها هؤلاء وأنهم أهل الجهاد وأهل الرجولة هم كذبة، وهم أهل خسة وأهل خيانة وأهل غدر وأهل فجور، وهناك دعاة خلفهم أيضا يتظاهرون أنهم على السنة وأنهم دعاة سنة وهم خوانة، هم يعلمون ذلك جيدا، وبعضهم هرب إلى تركيا وبعضهم هرب إلى قطر إلى آخر القصة المعروفة. فهؤلاء ليسوا رجالا وليسوا دعاة هدى وليسوا أمناء على هذه الأمة، بل يتواطؤون مع أعدائها على حسب مخطط كل واحد فيهم، على حسب دور كل واحد له دور في تحقيق المخطط لتمزيق وتفريق وتدمير بلاد الإسلام. فلذلك احذروا واعلموا أن هؤلاء يكيدون لكم ليلا ونهارا، وأن الذين عناهم الله عز وجل في قوله رجال صدقوا ما عهد الله عليه هم أناس مؤمنون موحدون آمنوا بالله وصدقوا المرسلين والتزموا الشرع المبين في أخلاقهم ومعاملاتهم وأمور حياتهم، ولم يكونوا أحزابا ولم يكونوا شيعا ولم يكونوا متناحرين على الدنيا، كما قال عنهم عبد الله بن مسعود كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فلذلك كان من سمات الرجولة البذاذة، أي التقشف وترك التعلق بهذه الدنيا الزائفة. ولذلك نعم، في حديث أبي أمامة ابن ثعلبة اسمه إياس رضي الله عنه، وبخلاف أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنهما، أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدنيا أو ذكرت الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. ما معنى البذاذة؟ البذاذة هو التواضع في اللباس برطاسة الهيئة وترك الزينة والرضا بالدون من الثياب. ولذلك في الحديث الآخر إن رجلا كان يتبختر بين بردين، يعني معجب بنفسه مفتخر بنفسه، فخسف به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة كما في الصحيحين. فالعجب بالنفس داء خطير، وهؤلاء الخوارج من سماتهم الرئيس أنهم أعجبتهم أنفسهم، وهذا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج فيكم أناس يعبدون ويدأبون، يعني يجتهدون أنهم داب في العبادة في الظاهر، حتى تعجبهم حتى تعجبهم أنفسهم ويعجبون الناس. يعني الناس في الظاهر يرونهم أهل عبادة واجتهاد، يعني تعجبهم هيئتهم أنهم أهل عبادة، حتى تعجبهم أنفسهم، يعني هم أنفسهم قد أصابهم العجب، العجب بأنفسهم، يعبدون ويتأبون، حتى تعجبهم أنفسهم، يغترون بأنفسهم وهم لا شيء، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ليست قراءتهم إلى قراءتهم بشيء. يعني عندهم في الظل إحسان لتلاوة القرآن وللعبادة، ولكنهم في حقيقة الأمر يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هؤلاء هم الخوارج. فهؤلاء ليس عندهم سمات الرسولة وإن تظاهروا بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس في الدنيا، وفي الوقت نفسه كان غنيا بنفسه وكان متواضعا، رغم أنه أوتي أعلى المراتب، فهو أفضل الناس، سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وكان متواضعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، أن يلبس اللباس الملابس الطيبة أو الثياب الطيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، لا يعني أن نقول إن البذاذة من الإيمان أنك يعني تترك الزينة التي فيها فخر وخيلاء وتلبس أحيانا الخشن أو يعني اللباس المتواضع والثياب المتواضعة، أنك إن كنت مستطيع أن تلبس الثياب الحسنة أن تترك هذا، لا، لك أن تلبس الثياب الحسنة كما في حديث الكبر هذا، ولكن لا تستعلي على غيرك ولا تعجبك نفسك. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يلبس الثياب الطيبة وكان في الوقت نفسه عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أمته البذاذة والتواضع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ماذا؟ مات في ثياب غليظة من ثياب اليمن، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجت لأبي بردة كساء غليظا ملبدا. الملبد، الثياب الملبدة هي المرقعة، الملبد والمرقع. فمات عليه الصلاة والسلام في كساء ملبد عبارة عن إزار غليظ مما يصنع في اليمن، رغم أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت كانت فتحت له الفتوحات، فتح مكة ودانت له جزيرة العرب، وأتت إليه الغنائم والأموال، وكان يترك لأهله قوت سنة، ولكنه أراد أن يعلم أمته التواضع وأن يتركوا زينة الدنيا التي لا قيمة لها إن استطاعوا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال حقا، وكانوا أزهد الناس وأعرف الناس بعقيدة الإسلام. ولذلك يجب علينا جميعا أن نرجع إليهم في عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي هيئاتنا وفي معاملاتنا. هم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما كان من التابعين إلى أن يسيروا على الطريق نفسه، التابعون في القرن الثاني الهجري، ثم تابعوا التابعين في القرن الثالث الهجري، هؤلاء السلف الصالح. فإذا قلنا السلف الصالح إنما نعني أهل القرون الثلاثة الأولى، كانوا أمة واحدة، ما كان عندهم أحزاب ولا جماعات، ولا جماعة إخوان ولا جماعة تبليغ ودعوة ولا حزب التحرير، ما في أحزاب ولا جماعات عندهم. الإسلام لا يعرف الحزبية ولا التفرق، كما قال ربنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وكما قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاحذروا أهل الخسة والخيانة وأهل التحزب والتفرق، ولن تجد متحزبا إلا وفيه مما ينافي سمات الرجولة ما فيه من الغدر والكذب والخيانة ويتفاوتون. ولذلك هم أسرع الناس تواطؤا مع أعداء الإسلام، كما يفعلون الآن، وجنودنا من جنود هذا الجيش الباسل جند مصر قد بذلوا أرواحهم ودماءهم لحفظ أمن هذه البلاد في سيناء وفي غيرها، ويقفون على الصخور يحمون أعراضنا وبلادنا كتائب من الرجال. هؤلاء هم الرجال، أما هؤلاء الجبناء الذين يفتحون الصخور ويتواطؤون مع أعداء الإسلام لتقسيم بلاد الإسلام، أن تكون فيهم سمات الرجولة، وهم قد اعترطوا بالخسة والخيانة والغدر، ثم يقولون نحن المجاهدون، أنتم لا علاقة لكم بالجهاد، الجهاد لم يقوم على رجال أمناء صدقوا مع عهد الله عليه يحمون الدين ويحمون الأوطان ولا يتواطؤون مع أعداء الإسلام. هؤلاء هم الرجال، الرجال حقا، نسأل الله يجعلنا منهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فرجاء من أهل المسجد أن يتقدموا حتى يتركوا لإخوانهم الذين يدخلون مكانا في الخلف حتى لا يصلوا في الخارج، تقدموا وتوسعوا وتفسحوا، يفسح الله لكم. يقول لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، عندنا البركة التي يفتقدوها الكفار. الله يبارك في المكان الضيق بتآلف القلوب وبالاجتماع عليه على الحق. تفسحوا وتآلفوا وتماسوا وتراحموا. تقدم. من سمات الرجولة الشجاعة في قول الحق، في بيان الحق، لأن هناك أناس يعجبون أن نتكلم بهذه الطريقة عن هذه الجماعات والأحزاب، هذا من قول الحق، ولا نخاف في الله لومة لائم. هؤلاء بالفعل جبناء، أقول صراحة إلا من رحم الله منهم. أكبر دليل على جبنهم انظر ما فعلوا في ربع العدوية. خرج بعضهم هاربا في زي الحريم إلى تركيا ولا غيره، وتركوا الشباب المساكين الذين غرروا بهم يلقون حتفهم بعد أن خدعوهم وجندوهم بالباطل. جبناء، وهذا الذي يفعلون في ليبيا الآن. قبضوا على بعضهم الآن في الغرب لما تقدم الجيش الليبي لتطهير البلاد من دنسة والخونة من المخابرات القطرية، وهم في زي نساء. هؤلاء ليسوا أمناء على بلاد الإسلام، من أجبن الناس ومن أكثرهم خيانة، فكيف يكونوا رجالا؟ فالشجاعة إنما هي شجاعة القلب في نصرة الحق وفي حماية الحرمات وفي حماية الأوطان، هذه الشجاعة وهذه الرجولة. أما لا ليس كذلك. انظروا إلى كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية، الفروسية المحمدية، في بيان معنى الشجاعة ومعنى الجبن. عقد فصلا في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن، فقال قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وقال تعالى في حق المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤمنون فيما بينهم رحماء، ولكنهم أشداء على أهل الغدر والخيانة وعلى أهل الكفر. وقال عز وجل فيهم: أذلة على الكافرين. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأصل الشجاعة وأصل الرجولة التوحيد، أن تكون موحدا. موحدا ما معنى أن تكون موحدا؟ أي أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا تخشى الخشية المطلقة إلا من الله عز وجل، ولا تقدم عبادة لغير الله ولو كان من كان، لا تقدم عبادة لميت ويحتاج إلى أن تدعو له فضل أن تدعوه من دون الله. هذه أصل الرجولة وأصل له وأصل الشجاعة، أن ترتبط بالله أن لا تخاف في الله لومة لائم، وأن تعمل لله وحده لا تنظر إلى البشر، فإن لن ينفعك بشيء أن يكون عملك لله خالصا، لا تراعي رضا الناس عنك، لم تراعي رضا الرب لا رضا الناس، فتقول كلمة الحق صادعا بها بالعلم وليس بالجهل. وكما قال ابن القيم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن، والجبن خلق مذموم عند جميع الخلق، وأهل الجبن هم أهل سوء الظن بالله، وأهل الشجاعة والجود هم أهل حسن الظن بالله. كما قال بعض الحكماء في وصيته: عليكم بأهل السخاء والشجاعة فإنهم أهل حسن الظن بالله، والشجاعة جنة للرجل أي درع من المكاره، والجبن إعانة منه لعدوه على نفسه، هو جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه به، أي الجبن. لذلك تجد هؤلاء الجبناء أول ما جاء جند الإسلام هربوا كالفئران في أي مكان. وكما قال ابن القيم بعد ذلك في بيان ثمار الشجاعة: ولما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخلاق النفس نعم ترتب عليه أربعة أمور بمظهرها وثمرتها. احفظوا هذه الأربعة. الإقدام في موضع الإقدام، تقدم ما دمت على الحق، أنت تقاتل أناسا قد اتسموا بالخسة والخيانة والغدر، لا تخاف، أو لا قوة لهم، لا يقفون أمام جند الإسلام. هذا حلو في سيناء، لم يقفوا أمام جند هذه البلد الذين خرجوا بالإيمان والرجولة لحماية الثغور وحماية الحدود وحماية الأوطان وحماية الحرمات. وكذلك هم الآن في ليبيا هربوا كالفئران. لا شجاعة عندهم حقيقية، لأنهم أهل خسة وغدر وخيانة، هم يعلمون ذلك. كما قال ابن القيم، الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام، والثبات في موضع الثبات، والزوال في موضع الزوال. ما معنى الزوال في موضع الزوال؟ يعني إن كنت في مكان في منكر، أنت لا تستطيع أن تنكر، تزول، تترك هذا المكان، لا تبقى في مكان تنتهك في حرمات الله وأنت لا تملك التغيير والإنكار. تزول من هذا المكان، هذه رجولة ليس جبنة. ولذلك كما قال ابن القيم بعد ذلك، وضد ذلك مخل بالشجاعة، وإما جبن وإما تهور وإما خفة وطيش. وإذا اجتمع في الرجل الرأي والشجاعة فهو الذي يصلح لتدبير الجيوش وسياسة أمر الحرب. كما قال أيضا رحمه الله في كتاب الروح في بيان الفرق بين الشجاعة والجرأة، قال: والفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، ويثبات واستقراره عند المخاوف، وخلق يتولد من الصبر وحسن الظن بالله وحسن الظن معذرة، فإنه متى ظن الظفر أي النصر وساعده الصبر ثبت. هذه قوة والشجاعة. كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن الظفر، هو خائف جبان فلذلك يهرب ولا يساعده الصبر، لأن ماذا يصبر؟ هو لا يظن، لأنه يريد الدنيا، يريد سلطة، يريد جاه ومالا فقط، فلا يصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء. فلذلك عليكم عباد الله أن تتحلوا بالرجولة والشجاعة في هذا الوقت بالذات الذي تمر به بلادنا وبلاد الإسلام بأدق وأحلك المواقف، حيث اجتمع أعداؤكم عليكم من كل حدب وصوب، ولولا أن الله ثبت رجالا لحماية هذه الديار لكنا في حيث بيس، وما كنا نستطيع أن نخطب هذه الخطبة ونحن في أمن وأمان. هذا كله بسبب تسخير رجال صدقوا ما عهد الله عليه، يحمون الديار ويحمون الأوطان، فعلينا أن ندعو لهم بالثبات وأن نكون خلفهم وأن نكون مثلهم، وعلى كل واحد فينا أن يؤدي الأمانة، أن يؤدي الأمانة في مكانه، هذا من الرجولة. وأما الخسة والخيانة والسرقة والغدر هذه كلها سنات الجبناء، فإياكم أن تكونوا منهم، تكونوا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه حتى تنالوا الظفر، تنالوا النصر في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الخائنين، اللهم انصر جندك جند الإسلام على كل خائن وغادر وخسيس، اللهم طاهر بلادنا من الخونة، واجعل الغلبة لعبادك المؤمنين الموحدين، وأصلح ذات بين المؤمنين، ولا تمكن منهم عدوا، ولا تمكن منهم غادرا، ولا تمكن منهم خسيسا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.